نعم، هذا من المعارف، النوع الرابع من المعارف الموصوف. وتنيم وقيس بسم الله تشدد النون فيهما تعويضا من المحبوب، أو توكيدا للفخر بين المبني والمعرب، ولا يختص ذلك قال بحالة الرفع خلافا لبعض المصريين. ها؟ خلافا لبعض للبصريين، خلافا للبصريين، البصريين قالوا هذا التفسير متصل بحالة الرفع لأنه قد قرئ في السبع ربنا أرنا الذي ألا ذا ينمي هذا يحذبنا تياه هاتي ينمي ابن تياه هاتي ينمي هذا بالتشبيه نعم بالتشبيه كما قرئ والذان ياتيان يامي وذانك برهان وبل حارث بل حارث من العرب بل حارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون ايش نون اللذان هذا نظمه بالمالك في الكافية واللتان واللتان وجعل اللذ اسمع اسمع أباني كليب هذا الشاهد أباني كليب إن عمي اللذى حذف النون هذا نظمه ابن مالك في الكافية ابن مالك نظم ذلك في الكافية وقال آخر نعم قال هما اللذى هما اللذى هذا بن حارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان والشاهي أبني كليب إن عمي اللذى وياتي سائل الشام ها وقال يا شيخ هذا بل حارث ولا بل حارث ضبطها عندنا يا شيخ غلط هذا الضبط بل حارث ايش بل حارث بل حارث بل حارث بل حارث يكتب الالف هذا لكن يكتب الحارث ما يكتب فيه الالف وكذلك قال الشاعر هما اللتا هما اللتا ما قال اللتان نعم هما اللتا لو ولد التميم هما اللتا نعم هما اللتا اللتان هذا فحذف حذف ذلك في ذان وتان هذا حذف النون في الموصول هذا في اللذان واللتان لغة لبعض العرب وهم بل حارث بن كعب وبعض ربيعة خل خليل هذا لغتهم خليل القلة هذا عندك نعم عندك عندك بنفسه ما قال خليل نعم قال لك بعض ربيعة وملتا لولا التميم ولا يجوز ذلك في ذان وتان الإشارة يعني نعم للالتباس للالتباس التباس بشيء أي شيء يا شيخ بس بيتا يقتبس بهذا يعني بالموصول يقتبس بالموصول لا اللغة العربية لا تنحصر طيب وتخلصها مما تقدمها عند إيش في نون الموصول ثلاثة لغات وفي نون الإشارة لغتان ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا لكسر النون لا ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى نعم هذا كثير لجمع المذكر العاقل ما عندك يا شيخ ولغيره ولجمع المذكر العاقل ما عندك؟ لا ما عندك. الأولى مخطورا يا شيخ هنا ولجمع المذكر العاقل العاقل كثيرا ولغيره قليلا قليلا. أيوة سهل. ما قال ما قال تصريح هذا شق لي لعل ساخط ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى الأولى مخطورا وقد يمد هذا والذين كمن بالياء مطرقا رفعا ونصبا وجرا وقد يقال بالواو رفعا وهو لغته زين أو عقيل. قال نحن الذون صباح الصباح مفهوم؟ ولجمع المؤنث اللاتي واللائي اللاتي واللائي وقد يحذف ياؤهما اللائي بغير اللاتي واللائي بغير ياء وقد يتقارضان وقد يتقارض الأولى واللائي أنا يتبادلون لا أخي خليني أعبدك أسرح أنت تسرح ولا لهم هنا سرح كيف أمن دور لا ليش ما تفكر تقول لك زي الناس لا يحصل إلا لك سمعنا معنى يتقارضان يتبادلان يتقارضان كلها ايش معنى يكون كل واحد في محل الثاني فيقع كل منهم الاولى واللائي من اسماء الإشارة من اسماء المفعول يتقارضا تارة تكون والاولى تقارض هذا يعني يحتاج تكون والاولى جمع مؤنث افهم واللائي تكون كمان لجمع المذكر آية شوف المثال محا حبها محا حبوها حب الأولى كنا قبلها يعني بالبيت هذا تقارب يتقارضان الأولى واللائي بين التقارض في هذا المثال هيا محا حبها حب الأولى كنا قبلها الأولى يا شيخ الأولى هذا بدل اللائي الأولى للمذكر ذاك الأولى الآن في محل اللائي لأن اللائي هي للمؤنث بدليل كنا قبلها هذا ولذلك قال لك تقارضان تاتي كل واحد ما في محل التام البيت أعربه أعرب التنفس محا حبها حب الأولى كنا قبلها محا فعل ماضي مبني على إيه؟ مبني على الفتح مبني على السكون الاتصال بالضمير مبني على السكون محا حب مبني على الفتح يا شيخ وين الفتح؟ حب لا حب هذا ولا محا أنت تعرف مبني على الفتح المقدر على ذلك يا شيخ ليش؟ ليش ما تعرف؟ حبها حبها فاعل حب الأولى هات أنا أسألك ولا أنت تسألني مفعول به يا شيخ الأولى إيش أعربه الأولى اسم موصول أعرف ولكن يحتاج إلى الإعراب يعني محل مضاف مضاف ها مضاف مضاف إليه حب مضاف والولاء مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مجرور في محل جر ليه ليه في محل مبني ولا إيه لما الاسم مبني على إيه مبني على أنت على ما؟ مبني على إيه؟ ألف ولا مبني على الفتح؟ مبني على السكون يا شيخ وين الشاهد في البيت هذا؟ وين الشاهد؟ هاي وين الساهي أولى مكان الله أولى مكان الله مبني على الأولى مبني على إيه كنا في الماضي ناقص والنون اسمها وين نون كنا وين نون مضغة لا أنت عندك نون أنا والنون النسوة يعني المدغمة بالنون كان وين وين عين الكلمة مريمة إلتقاء ساكنين وين ساكنان ساكن النون لام لام لام الفعل اللي هو يعني اللي سكن للنون وين الساكن الثاني وين الساكن الثاني الساكن الثاني الألف والنون إيه؟ الألف والنون ما أنا ألف مضوح مضوح للتقاء ساكنين لا لازم أنا أنت ردها إلى أصله لأن ألف هذا في كان أصله باب كنا التقاء ساكنان باب هذا إيش ونون والساكن في نون فحذف على وزن إيش فلنا أه؟ على وزن فلنا فلنا أخي أنا أريد أن تفهم الطرف مش يعني ولا تنكر يعني على ما الشيء الذي مشى عليه العلماء العرب الأولين هذا أسمع كنا قبله كان هناك ناقصة ولا تامة ناقصة وين يسبوها وين خبروا اسمها النور النور النسوة هذا النسوة نعم تقول لي النون النون النون النون النون هي النون النسوة النون وين خبروها الضرب ايش تقول الضرب المتعلق بالضرب وين المتعلق كائنا كائنا هذا يوافق النون النسوة كائنات يعني كائنات كائنات موجود كائنات قبله واضح لازم أن يكون يعني موافقة طيب وأنا الشاهد فيه الشاهد أنا أقول لا وقوع أولى مكان اللاي التي في التقارب ثاني هيا الآن المثال الثاني أي حب اللائي قال وكذلك وقال كمان الشاعر فما آباؤنا هذا المثال الثاني هذا البيت كمان يحتاج إلى الإعراب فما آباؤنا بآمنا منه علينا اللائق المهد الحجورة من يعرب البيت ويعطينا الشاهد فيه هذا تقارض وش اللائب الأولى هات وين أنت أعرف أنت ما أعرف أنت وما آباؤنا ما ليش ظرفية شكو ظرفية قول ما ظرفية ما ظرفية إلا قاعدة جديدة وما آباؤنا ما هذا من أي أنواع ما

يعني هذا علف شردهم هو كان شر دمانة علف أمنا هذا إيش عربه وعلامة جر ولما إيش معنى العدتان وذو الشعر طيب هو هذا ولكن الباء هذا من أي أنواع الباء الباء هذا الزائدة التي تزال بعدما إيش قال لك ابن ما قال لك ابن ماجه قال وبعدما وبعدما وليس جر البرخبة باء هذا وبعد لا ونفي كان قديميا هذا نادر بعد كان وبعد إيش وبعد نفي وأما بعد الباء مثل هذا كثير في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون ما هذا حجازية وأما عند بني تميم العرب التميميون ما لها عمى ما لها عمى واضح بأمن منه منه يشعربه متعلق بإيه طيب بأمن منه وين البيت بأمن منه علينا الله علينا هذا متعلق بإيه طيب هذا عامل واحد يعمل في معمولين كل واحد منه يكتفي ايش برائحة الفعل نعم صحيح اسمع بأمنا اللائي قد مهد الفجورة اللائي قد مهد الفجورة بأمنا منه علينا علينا اللاء قد مهد اللاء ايش عربه ايش تبع من البيت البيت موصول الاعراب أخاف نخاف أن تعلمه بأعراب ابن البس لا لا عزا فما آباؤنا بأمنا منه علينا اللائي قد ما هذه الحجورة اللائي هذا الموصول هذا الشعب ليش بكم أنت طلبة العلم ليش ما تعلمون علي ايش اصابك انت حين رحت من عندي تمام تعرف الاعراب تمام ما. علينا اللاء وين ايش تقول انت خبر ماشي ايش خبر بعد اباؤنا خبر ماشي ابدا لا لا ليش انت تنظر بعدما نظرت فيه ما يعرف وين صفة لمن وين الموصوف وين الموصوف علينا أبد أبد تفكر بآباؤنا هو الموصوف آباء الموصول هنا مبني على الكسر في محل رفع لأنه وصف فما آباؤنا الذي اللائي الشاهد فيه اللائي لأن اللائي هذا بمعنى الذين بمعنى الأولى فاهم ولا هكذا قد مهدوا الحجورة الدليل على أن اللائي بمعنى الذين قد مهدوا وو ما قال قد مهدوا واضح هذا فائدة اللغة العربية اللغة العربية هي التي يعني بها الإنسان يعني معنى الكلمة لما يعرفها ما يعرف هيا ما شيء شاهد فيه خبر مين خبر مين خبر مين ما بأمن هذا الخبر هو المشترك الآن دخلنا في الموصول القسم الثاني من قسمي الموصول القسم البارح ذكرنا إيش المختص وذكرنا إيش الموصول الحرفي الآن القسم الثاني وهو المشترك والمشترك والموصول الاسم والمشترك ستة هيا انظروا ستة من وما وأي